الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي لا ما عنده نسخة فليأخذ نسخة. توقفنا في المرة الماضية عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأكثر الإخوان في الوصل والأوان، وشرحنا هذا وبينا ما تضمنه من معاني. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: صحبتهم نفاق ما شانها وفاق. صحبتهم، الصحبة جمع صاحب، فالصاحب يجمع على صحاب وأصحاب وصحبة، والصحبة أيضاً تجمع على جمع هي الأخرى، وهو صحبات، وبالتسكين صحبات. والصاحب في الأصل هو المرافق، هو المرافق الذي يرافقك في حلك وترحالك. وقد تستعمل لفظة الصاحب على المالك، فيقال صاحب الدار أي مالك الدار. وقوله صحبتهم نفاق، هنا ينبغي أن نقف طويلا لبيان ما يتعلق من الأحكام بالنفاق، لا سيما ونحن بأمس الحاجة إلى معرفته حق المعرفة. فكثير من الناس يختلط عليه الأمر، سواء من جهة معرفة حقيقة النفاق، أو من جهة الحكم على الناس بالنفاق، أو من جهة التردد الذي يعتلجه في صدره. فكثير من الناس عنده هوس، يشعر بأنه منافق، ثم لا يحمله هذا الهوس على العمل وعلى الخروج من هذا الأمر، إنما ييأس ويقنط من رحمة الله. طبعا وإن كان هذا الأمر سيأتينا كذلك بمحاضرة الثلاثاء عند بيان حسن الظن بالله، النفاق مصدر نافق، نافق، ويقال نافق اليربوع إذا دخل في جحره، وجحره قيل يسمى النافقاء. اليربوع هو حيوان من القوارض، ماذا يصنع؟ يحفر حفرة تحت الأرض، الذي ينظر إلى الأرض يراها سليمة، ولكن لا يعرف حقيقتها إلا من وطأها برجله فانغمست فيها. وأظنه قد بدأ الآن يتضح لكم العلاقة بين النفاق اللغوي والشرعي. فاليربوع يصنع حفرة في الظاهر ليست حفرة، وفي الحقيقة هي حفرة. من هذا المعنى أخذ اسم النفاق الشرعي. النفاق في الشرع اختلفت أقوال الأئمة في بيانها. النفاق في الشرع إظهار المرء خلاف ما يبطن، ومنهم من قال هذا النفاق إنما هو عند العقلاء. فالنفاق عند العقلاء هو إظهار خلاف الباطن، تبطن معنى وتبطن شيئا، ولكنك تعمل وتظهر خلافه. والمنافق في الشرع هو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان، هو باطن كفره لا يظهر للناس، ولكنه يصلي في الجماعة ويصوم، وتجده يتلفظ بالأذكار وغير ذلك من الأمور الشرعيات، ولكن باطنه كفر لا يؤمن أو في شك من ذلك. والله عز وجل شهد على المنافقين أنهم من الكاذبين، فالنفاق كذب. فقال الله عز وجل: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فأكد هذه الشهادة بالكذب عليهم، أكدها عليهم بمؤكدات. أولا، الشهادة التي معناها الحضور والتي من آثارها الإدراك واليقين، وكذلك أكدها بإن المثقلة وباللام لكاذبون. والله تبارك وتعالى بيّن أنهم من أبرز أوصافهم أنهم يكفرون بيوم القيامة، فلا يؤمنون بالميعاد، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهم يقولون، ولكن الحقيقة أنهم لا يؤمنون بما قالوه بألسنتهم. والله تبارك وتعالى بيّن أنه عز وجل قد طبع على قلوبهم. ما معنى طبع على قلوبهم؟ أي ختم بالكفر والهلاك. يقول الله عز وجل: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. طبع على قلوبهم أي ختم على قلوبهم. ومن الناس من كتبه الله عز وجل في الأزل أنه من أهل النار، وإن كان يظهر في فترة من حياته أنه من أهل الإيمان، إلا أن الله كتب عليه أنه من أهل النار. لماذا؟ لأنه هو الذي اختار طريق النار ولم يختر طريق الإيمان، كما مر معنا تقرير الفرق بين القضاء والقدر وبين اختيار الإنسان. وبين الله عز وجل أن من صفاتهم الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالله وبآيات الله وبرسول الله وبسنة رسول الله خاصة. فتراهم يستهزئون باللحية والقميص، ويستهزئون بالحجاب، ويستهزئون عليكم السلام بغير ذلك من الأمور التي هي سنة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ثم حكم عليهم بعد ذلك بالكفر، فقال عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وحكم الله عز وجل على المنافقين بأنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة، فهم أشد عذاباً من الكافرين. فخصص لهم الله عز وجل الدرك الأسفل من جهنم، لأن الجنة درجات أي طبقات نحو العلو، وجهنم دركات أي طبقات نحو النزول ونحو السفل، لأن الجنة في السماء وجهنم في الأرض كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. نعم، يقول الله عز وجل في بيان هذا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأخبر الله عز وجل أنهم سيحشرون مع الكافرين يوم القيامة، بينما يحشر أهل الإيمان في صفهم مع رسول الله ومع الصحابة ومع أهل الفوز والنجاة ممن يأخذ كتابه بيمينه. أما المنافقون وإن تعبوا في الدنيا بالصلاة والصيام والقيام إلا أن باطنهم الكافر حملهم على أن يكونوا من أهل جهنم الخالدين عياذا بالله. قال الله عز وجل: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم. والمنافقون كفرهم هو أشد أنواع الكفر، لأنهم روغوا ولأنهم تحايلوا على الإسلام والمسلمين، فلا هم أظهروا كفرهم فعاداهم المسلمون وحاربوهم من الخارج، ولا هم آمنوا. فماذا صنعوا؟ أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فبقوا في وسط المسلمين ينخرون في جسم الإسلام والمسلمين كما ينخر المرض في جسم المريض من الداخل. والمرض أشد ما يكون خطرا إذا كان مخفيا عن العين ولا تعرفه الأطباء. ولهذا يقول الإمام البغوي في هذا الأمر حيث ذكر كلاما حسنا أحببت أن أعلق عليه، يقول رحمه الله: والكفر على أربعة أنحاء، فائدة عقدية طيبة تحفظ، تحفظ هذه الفائدة العقدية. الكفر على أربعة أنحاء، أي على أربعة أقسام وأنواع. قال رحمه الله: كفر إنكار، وكفر جحود، كفر إنكار وكفر جحود، وكفر عناد، وكفر نفاق. هذه أنواع الكفر ونفاق، الأخير هو كفر النفاق. ثم قال رحمه الله: فكفر الإنكار، سيبين لك معناه، فكفر الإنكار قال: أن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به. هذا هو كفر الإنكار، أي أنه هو لا يعرف الله، ولكن لما أتته الحجج والبراهين على أن الله عز وجل حق وموجود وكامل أنكر ذلك ولم يعترف، مع أنه في قرارة نفسه معترف، في قرارة نفسه معترف، لأنه لا تعارض بين فطرة الإنسان وبين الحجج والبراهين الشرعية على وجود الله عز وجل والعقلية كذلك. هذا إنكار، هذا كفر الإنكار، لا يعترف، أنكر وجوده. قلت: كل إنسان في قرارة نفسه قبس من أن الله موجود، كل إنسان سواء الكافر أو المؤمن، ولكن هذا الإنسان لم يكبر على الفطرة وحدها، وإنما على عوامل خارجية أخرى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأبوان عامل من العوامل التي تجعل الفطرة تنحرف، وإلا فالعوامل كثيرة. ثم قال: وكفر الجحود، وبينه قائلا: وهو أن يعرف الله تعالى بقلبه ولا يقر بلسانه، ككفر إبليس. واضح؟ كفر الإنكار يعترف بقلبه ولكن ينكر بلسانه، أما كفر الجحود يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه، ماشي، وينكر بلسانه، لأن إبليس يعلم أن الله موجود، فقد كان قبل أن يخلق الله آدم موجودا وكان صالحا يعبد الله على حق، فرفعه الله إلى درجة الملائكة. ثم لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه، خلقه بيديه، ليس كإبليس، إبليس حملته قرائن على أن يحسد آدم. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان الحسد، ولعلنا نطيل فيه أكثر من النفاق، لأن المسائل اللي تكون منتشرة ونحن بحاجة إليها أقف عندها طويلا. قلت إبليس أخذته العزة، كيف؟ أنا قال لي كن فكنت، وآدم خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه، ثم أمر الملائكة بالسجود لآدم وهو لم يأمر الملائكة بالسجود له، فأصابه الحسد، ولهذا كانت أول معصية هي الحسد، أول معصية الحسد. فإبليس منذ قديم الزمان وهو يعرف ربه ويؤمن به، ولكنه لم يقر. نعم، وكذلك من الذين كفروا كفر الجحود اليهود وبعض النصارى، ليس كل النصارى، وكذلك ممن كفر بهذا الكفر، وقيل هو الكفر الأول فرعون. وقال الله عز وجل عن اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. النوع الثالث وهو كفر العناد، وكفر العناد الفرق بينه وبين الكفر الذي سبق هو في العمل والاستجابة، أي أن الإنسان يعرف ربه بقلبه ويقر بلسانه، ولكن لا يدين بدينه، لا يدين بدينه. وهذا للأسف الشديد واقع فيه كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وممن يمثل به في هذا الباب عم رسول الله أبو طالب، فقد علم علم اليقين أن الله موجود وأنه حق، وعلم علم اليقين أن محمداً هو الرسول، وقال ذلك بلسانه ولكنه لم يدن بدينه، وإنما غره زعماء قريش وخاف على نفسه. ولكن عم رسول الله أبو طالب هو أقل الناس عذاباً في نار جهنم، أخف الناس عذاباً في جهنم هو عم رسول الله، فقد جاء في الحديث أن رسول الله شفع له فأخرجه الله من نار جهنم ووضعه في ضفة نار جهنم، في الضفة ليس في النار، وأعطاه جمرتين يلبسهما في رجليه يغلي منهما دماغه، كما أخبر بذلك رسول الله. هذا أخف الناس عذابا، يلبس نعلين من نار يغلي منها الدماغ، خالدا مخلدا في مثل هذا. يقول أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد، اسمعوا إلى ما قال، ولقد علمت، يعني علم اليقين، بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هو علم بذلك. ثم قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما الذي منعه من الإسلام؟ الملامة، ملامة زعماء قريش، خاف أن يلومه الناس وخاف أن يسبه الناس، فبقي على الكفر. وهذا نداء إلى الذي تعارضت عنده الاستقامة مع تعيير الناس له ومع توبيخ الناس له على استقامته وعلى دينه: إياك أن يكون حالك كحال عم رسول الله، نصر الإسلام بكل ما يملك، بماله وبسلطانه وبحسبه نصر الإسلام، ولكن للأسف أثناء سكرات الموت ورسول الله يقول له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند ربك، فينظر من الجهة الأخرى فيرى زعماء قريش فيمتنع، يكاد أن يقولها لكن لا يقولها. ينظر إلى زعماء قريش فيرى وجوههم متمعرة ينتظرون أن يقولها فيمطرونه سبا وشتما، لكنه للأسف غلب عليه هذا الأمر وهذا الحظ النفسي السيء ولم يقل لا إله إلا الله. أما كفر النفاق، يقول البغوي أما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب، وجميع هذه الأنواع سواء في أن من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له. أن يقر باللسان ولكن في القلب لا يعتقد بما أقر بلسانه. اتضحت صورة المنافق شرعا الآن. طيب، هل هذا النفاق نوع واحد؟ لا، إنما هو نوعان، نفاق أكبر ونفاق أصغر، ونفصل الآن في النفاق الأكبر. النفاق الأكبر هو الذي كنا نتكلم عنه، إبطان الكفر وإظهار الإيمان في اللسان والجوارح، وهو مخرج من الملة، موجب لنار جهنم وموجب للخلود في نار جهنم، موجب للدرك الأسفل والمكوث فيه عياذا بالله. وصاحب هذا النوع من النفاق هو أشد الناس عذابا يوم القيامة. وكلمة النفاق هذه فائدة، إذا جاءت في القرآن الكريم فالمراد بها هذا النوع، النوع الأكبر وليس النوع الأصغر. إذا جاءت لفظة النفاق في كتاب الله فالمراد بها النوع الأكبر. وأما في السنة قد تأتي لفظة النفاق ويراد بها النوع الأول، هذا الأول وهو النفاق الأكبر، وقد يراد بها النفاق الأصغر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وعندنا فائدة أخرى قبل أن نفصل أكثر في هذا النوع، المنافق سواء نافق نفاقا أكبر أو نفاقا أصغر فإنه يعامل معاملة المسلم، لأننا قلنا أن الكفر أبطانه، فبالتالي لا نعرفه ولا سبيل إلى التيقن من كفره. هو يصلي معنا في المسجد ويحج ويصوم ولكنه في باطنه كافر، نحن نعامله بالظاهر، فالباطن كما قال عمر إنما نحكم على الظاهر وأما الباطن فيتولاه الله عز وجل. سيأتي توجيه حديث رسول الله، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه إحداهن كان فيه شعبة من شعب النفاق أو صفة من صفة النفاق، أو كما قال رسول الله، سيأتي بيان هذا. ما هي موجبات النفاق الأكبر؟ يعني كيف حتى يصير الإنسان منافقا أكبرا عياذا بالله، منافقا نفاقا أكبرا عياذا بالله؟ أول هذه المجيبات التكذيب بما جاء به الله عز وجل. هو يقرأ القرآن ولكن في باطنه أن هذا القرآن كذب، إنما افتراه محمد، أو كما يقول الكفار إنما هو قول مجنون عربي. قالوا إن العرب قديما كانوا إذا سمعوا كلاما انبهروا به، فجاء مجنون وهو محمد حاشاه صلى الله عليه وسلم فقال كلاما فانتصرت له طائفة وجعلوا له حزبا فصار هذا الكلام مقدسا باسم القرآن. هذا قول النصارى اليوم، النصارى الذين يقدسهم كثير من الشباب المسلم، هؤلاء النصارى، كما يقول أحد الممثلين الذين يحبهم أو يحبه كثير من المسلمين، ويقدسونه ويضعون صوره في صفحاتهم في الأنترنت وفي غيرها، يقول هذا الكافر لا سبيل للقضاء على الإرهاب إلا بقتل كل المسلمين بكل أنواعهم وبهدم الكعبة. هذا رجل ممثل كافر قال هذا الكلام، وهي عقيدته ودينه، ويكرهنا، والمسلمون يحبونه حبا جما إلا المؤمنون، فإنهم يكرهون من يكره الله ويحبون من يحب الله. كذلك من موجبات النفاق الأكبر التكذيب ببعض ما جاء به الله، كما هو يفعله بنو علمان اليوم. العلمانيون يؤمنون بالقرآن، ولكن بعض الآيات لا يؤمنون بها، كآيات الحجاب، وكآيات الجهاد، وكآيات الحدود والقصاص، وكآيات تعدد الزوجات، وهكذا من الآيات. يقول لك القرآن كله حق إلا هذه وهذه وهذه مكذوبة ويردها. هذا نفاقه نفاق أكبر مخرج من الإسلام. من موجبات النفاق الأكبر تكذيب رسول الله. فرقة تسمى بالقرآنية يعملون فقط بما جاء في القرآن، أما السنة فلا يعملون بها، فلهم يصلون خمس صلوات ولا يصومون على الطريقة التي حدها رسول الله، ولا يحجون على الطريقة التي حدها رسول الله، إنما يعملون فقط بالقرآن. أما السنة يردونها ولهم حجة في ذلك، وهي أن السنة منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح، وهذا صح، السنة فيها الضعيف وفيها الصحيح، لكن أهل الحق أهل السنة والجماعة يعملون بالصحيح والحسن من السنة النبوية، أما الضعيف والموضوع فلا يعملون به. وهم قالوا بما أن في السنة صحيح وضعيف، السلامة والاطمئنان تقتضيان أن نترك السنة بالكلية فنعمل فقط بالقرآن. المهم عندهم هم عقيدتهم عقيدة الإرجاء، تعرف الله يكفيك، ما تصلي ما تصلي. وكاين هذه الفرقة وراهي منتشرة جدا، وعندها مجلس عالمي، وهنالك رجل من كبار شيوخهم من تونس اسمه مصطفى الطيب، هذا شيخ الفرقة القرآنية في هذا الزمان، اسمه مصطفى الطيبي، تجدونه إن بحثتم عنه. يبدو أن الوقت قد نفذ، نواصل إن شاء الله غدا، والسلام عليكم ورحمة الله.